قصيدة شاعر سلطان الفريدي، أداء باتل الدوسري. الشمس صارت بسوالي فعلوم، من يشيب راس راعي الحكاوي بشر متفرن على الشعب. يا قوم تكفون فزعتكم نهار العزاوي، شفت الثقالي وسط بضداد بالكوم تصرخ بعالي الصوت وين مداوي. شيخ كبير من الدهر صار مضيوم، تغصب بناته شوف عيناه يراوي، واخواننا في القدس لاجي ومحروم، من خير بستان زراه الرجاوي. طفل صرخ في الحزن بات مرسوم، طاوي على بطنه من الجوع طاوي. الخل مليك اللي ياقيل زيزوم، يقال ابو متعب زبون الجلاوي، خادم بيوت الله ذراك صندد ومحنك وقايد وشغموم، زعيم قوم ما يهاب المناوي. رغم صارم وقفته تشفي هموم، شخص على كبده من الهم كاوي. لهبتني والروم بيخضع له كسرى وتذكر حكاوي، يخشاه حتى ابليس وابليس مرجوم، لانه سليل المجد جز العطاوي، لانه سليل المجد جز العطاوي.